بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح باب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع إمامنا وشيخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومع كتاب المعاملات من كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الفصل الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر فيه احتياط الشارع في حفظ أموال الناس، وتوقفنا عند الكلام على الحوالة وما ذكره عقب ذلك من الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي الشهادة والضمان والكفالة والرهن. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. ثم من نعمة الشارع على الأمة حفظ عليهم أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق، وأمرهم بحسن المعاملة، وهذا قد مضى معنا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مضى معنا شيء من الكلام حول هذه المعاملة، ألا وهي الحوالة، وهي مشتقة من التحول، وهي تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. ووجه إيراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الحوالة في هذا الفصل ظاهر بين، فإن فيها حفظ لحقوق الناس، فقد يكون الرجل صاحب الدين لا يستطيع الوفاء بدينه أو سداد أجرة من قام له بعمل عند وقت الوجوب، وله عند آخر مال، وذاك الآخر مليء، فحفظ الشارع حقوق الناس بأن شرع هذه المعاملة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحتال ذاك المحال إلى المحال إليه بشرط أن يكون مليء، كما قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والحوالة ثابتة بالكتاب معذرة والحوالة ثابتة بالسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما السنة فقد مضى معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. والقياس الصحيح تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك إعلام الموقعين بكلام نفيس على أن الحوالة موافقة للقياس وهي جارية على سننه. وقد اشترط أهل العلم فيها ثلاثة شروط حتى تكون هذه الحوالة صحيحة. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، أن يكون لما يحيل المرء إلى من له حق عنده يشترط أن يكون الدين مستقرا في ذمة المحال عليه، فإن لم يكن مستقرا فلا تصح هذه الحوالة. الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، وقد ذكر أهل العلم أن هذا الاتفاق يشمل الجنس والوصف، أي أنه يشمل الجنس والوصف. فمثلا له على فلان من الناس $1,000، له معذرة عند فلان من الناس $1,000، ثم أصبح عليه دين $1,000، فهنا لا يشرع أن يحيل عليه لعدم التماثل في الجنس، وكذلك التماثل في الوصف. الشرط الثالث رضا المحيل، وليس الأمر متعلق بالمحال ولا بالمحال عليه، وإنما متعلق بالمحيل، لأن الحق عليه، الحق عليه. ويشترط كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المحال عليه مليء، ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء أي قادر فليتبع، أما إن كان غير قادر فلا تصح هذه الحوالة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي الشهادة وهي الشهادة بها تحفظ الحقوق وتثبت، والرهن والضمان والكفالة، وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت. هذه يسميها العلماء عقود التوثيق، كما قال الشيخ وشرع الوثائق تحفظ الحقوق وتثبت بهذه الأربع، قال وهي الشهادة بها تحفظ الحقوق وتثبت. الشهادة خبر قاطع وتطلق على التحمل والأداء، تطلق على التحمل والأداء، فتقول شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء تقول شهدت عند القاضي أي أديت. والشهادة حجة شرعية تظهر الحق، والإجماع منعقد على مشروعيتها، وقد دل عليها كذلك الكتاب والسنة. قال جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا إذا تبايعتم، والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها أو يجد النصوص فيها متكاثرة. والغرض من الشهادة حفظ الحق وإظهاره، والحاجة داعية إليه لحصول التجاحد بين الناس. ولهذا يقول الشيخ هنا قال بها تحفظ الحقوق وتثبت، ليس في البيوع فقط بل في جميع العقود. وقد حصل الخلاف بين أهل العلم في البيع هل يجب الإشهاد فيه أم لا، على قولين مشهورين، فمنهم من ذهب إلى وجوب الإشهاد في كل بيع، وأخذوا هذا من قوله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، وقالوا إن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وذهب جماهير العلماء إلى عدم وجوب الشهادة في البيع وإنما الاستحباب، بل ذهبوا من حيث الجملة أي الجمهور إلى أن جميع العقود لا يجب فيها الإشهاد إلا النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، عدا هذا فيستحب ولا يجب. ومن ذلك البيع وما يلحقه في باب المعاملات المالية. واستدلوا لقولهم بأدلة ورأوا أنها تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، من ذلك ما جاء في نفس الآية قال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل منه البيع والشراء، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشهد على كل بيع وشراء، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري حتى مع غير المسلمين، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بالإشهاد، وكذلك أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. قال رحمه الله تبارك وتعالى والرهن، الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها، توثيقة دين بعين تأمل يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها، إما من العين يستوفى منها الحق أو من ثمن العين أو من ثمن العين. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام في مقابل طعام. وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، وذهب الجمهور إلى مشروعيته وجوازه في الحضر. والحكمة كما قد مضى معنا في الشهادة حفظ الحق، وقد اشترط أهل العلم في صحة الرهن وفي العين المرهونة شروطا. فيشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه ووصفه، فإذا ما عرف قدره ولا جنسه ولا وصفه فلا يصح الرهن. ويشترط كذلك في الرهن أن يكون الراهن جائز التصرف. وقد مضى معنا أن جائز التصرف من هو؟ البالغ، العاقل، الرشيد، الحر. جائز التصرف من كان مكلفا، حرا، رشيدا. ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه. قد مضى معنا في تعريف الرهن: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. فلا بد في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه، وإلا ذهبت الحاجة من هذا الشيء المرهون إن كان لا يصح بيعه. قال رحمه الله: والضمان. الضمان التزام ما وجب على غيره، والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وجاء عند الترمذي وحسنه: الزعيم غارم أي ضامن. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة. ومن نظر فيما ذكره أهل العلم في الحكم المتلمسة في مشروعية الضمان يجد أنها لا تخرج عن حفظ الحق. واشترط للضمان شروطا: أن يكون الضامن جائز التصرف، وكذلك أن يرضى أي الضامن، وقد ذكر أهل العلم هنا أن هذا العقد أي الضمان يعتبر من عقود ماذا؟ التبرع، فلا يصح أخذ الضمان وطلب العوض من الضامن، لا يصح أخذ أجرة معذرة على هذا العقد، لأنه يكون كالقرض الذي جر نفعا، فأنت تضمن فلانا عند فلان بمبلغ مثلا 5,000 ريال، فأصبح هذا في ذمتك لأنك التزمت هذا، وهو في الحقيقة بينك وبين من ضمنته يعد ماذا؟ يعد قرضا، لأنك ستطالبه به، ولم يلزمك أحد بهذا الضمان، ولهذا اشترطوا فيه ماذا؟ رضا الضامن. فلا يشرع له أن يطلب أجرة على هذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والكفالة. بعض العلماء يقول إن الكفالة هي الضمان، وبعضهم يفرق، وكثير من الفقهاء على هذا التفريق. والمراد بالكفالة التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق، التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق. فالعقد في الكفالة متعلق بماذا؟ بالبدن. وفي الضمان متعلق بالمال. العقد في الكفالة متعلق بالبدن، وفي الضمان متعلق بالمال. وهذه كذلك جائزة دل عليها كتاب الله جل وعلا، ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الضمان: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن وكفيل. وجاء في الحديث: الزعيم غارم. قال رحمه الله: وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل. المطل التأخير، المطل التأخير أو عدم، لا يوجد هذا المال الذي تطلبه عند هذا الرجل، هذا الرجل معدوم، لا مال عنده عند حلول الحق الذي عليه، أو تغيب، غاب، خرج للحج أو خرج في سفر وحل وقت السداد ووقت الدفع، قال: أو موت جرى عليه ما كتبه الله جل وعلا على كل نفس. فالمراد بهذه الأربع حفظ الحقوق، المراد بهذه الأربع حفظ الحقوق، ويسميها العلماء كما قد مضى معنا عقود التوثيق، وقد أشار إليها الشيخ رحمه الله لما قال: وشرع الوثائق. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. الصلح، وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين والمتعاملين سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل، فالصلح جائز بينهم إلا صلحا يدخلهم في الحرام ومخالفة القواعد الشرعية. وكذلك جوز جميع الشروط التي يشرطها أحدهما على الآخر مما له فيها نفع ومقصود إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا، ومصلحة ذلك ونفعه معلوم. لا زال رحمه الله في ماذا؟ في بيان ما جاء في الشرع مما تحفظ به الحقوق. هذا الفصل متعلق بالفصل الذي قبله، لا زال في بيان ما جاء في الشرع مما تحفظ به الحقوق، ومن ذلك الصلح. والصلح عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين أو المتخاصمين، وقد جاء الشرع بالترغيب في الصلح كما في قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا إشارة إلى بعض الناس، وهذا إشارة إلى أن بعض الناس قد يقوم بهذا لكنه ليس مما يبتغي به مرضاة رب العزة والجلال. نعم، يلحقه الثناء والمدح والذكر الحسن بين الناس، لكن الأجر الذي عند الله جل وعلا اشترط فيه ربنا تبارك وتعالى أن يكون فعله ابتغاء مرضاته. ولأجل هذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والصلح مستحب، ولهذا قال رحمه الله: وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين. فالصلح مستحب ما لم يكن صلحا أحل حراما أو أحل نعم أحل حراما أو حرم حلالا. وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا جل وعلا كما قد مضى معا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تبارك وتعالى: والصلح خير. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. وجاء في بعض روايات هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح جائز، جوزه الشارع بين أهل الإسلام قال رحمه الله: سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل. هذا إشارة منه إلى أن الصلح قسمان: الأول صلح الإقرار، والآخر صلح الجحود. فإن حصل إقرار بالحق فالحمد لله، وإن لم يحصل إقرار بالحق وسعى أهل الصلاح في الصلح بينهما فكذلك هذا خير. ومما يمثل له لو أن إنسانا ادعى على رجل حقا ماليا له 5,000 له 10,000 ولا بينة عند هذا المطالب والمطالب ينكر هذا الحق ويرده، فلما بلغه أن هذا المدعي يريد أن يرفع الأمر إلى القضاء فأراد أن يتصالح معه على أمر يرضي الطرفين رغبة منه في ماذا؟ ألا يصعد الأمر. بعض الناس لا يحب أن يأتي إلى المحاكم ويذهب إلى التحقيق وغير ذلك، وعنده أن يصطلح مع هذا الذي ادعى على شيء يرضى به الطرفان خير من أن يمكث معه في هذه المحاكم، وهو قد يكون صادقا، والأول قد يكون صادقا، وذلك أن الإنسان قد ينسى، الإنسان قد ينسى. ولأجل هذا شرع الشارع الكتابة والضمان والكفالة والشهادة والرهن، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الحقوق. نعم، إذن سواء حصل إقرار وهذا ظاهر بين أو لم يحصل، الصلح مرغب فيه وجوزه الشارع. قال رحمه الله: فالصلح جائز بينهم إلا صلحا يدخلهم في الحرام ومخالفة القواعد الشرعية. نعم، الصلح الذي يدخل في الحرام فإن هذا محرم، ولأجل هذا جاء في الحديث: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإن حصل التخاصم بين اثنين حول أمر وقام من يصلح بينهما، فلما نظر في هذا الصلح بين الطرفين تبين أن فيه ما حرم الله جل وعلا، فإن هذا صلح باطل ولا عبرة به. ومما يذكره أهل العلم من الأمثلة في هذا ما يحصل عند بعض القبائل، فلما يحصل الخصام حول أمر فيأتي من يصلح بينهم، وإذا بالصلح يخالف شرع الله جل وعلا ويخالف حكم الله تبارك وتعالى، فهذا الصلح لا عبرة به. قال رحمه الله: ومخالفة القواعد الشرعية. نعم، إن كان ثمة صلح يؤدي إلى ما استقر عند أهل العلم ودلت عليه الأدلة، فإن هذا الصلح كذلك لا عبرة به، فلو اشترط المقترض على المقرض لما أرادوا الصلح شيئا من الانتفاع ولو كان شيئا يسيرا فهذا لا عبرة به، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: وكذلك جوز أي الشارع جميع الشروط التي يشرطها أحدهما على الآخر مما له فيها نفع ومقصود إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا، ومصلحة ذلك ونفعه معلوم. مسألة الشروط هل هي من مما أقرها الشرع أم هي مما لم يقرها الشرع؟ وببيان آخر، هل الأصل في الشروط المنع أو الصحة؟ هل الأصل في الشروط المنع ما لم يأتي هذا الشرط في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأصل في الشروط الصحة ما لم يأتي في الكتاب والسنة ما يبطله؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والذي رجحه جمع من أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمه الله والمصنف في منظومته الفقهية وغيرهما من أهل العلم والفضل، أن الأصل فيها الصحة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي كل شرط مخالف لما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان 100 شرط لا عبرة به ما دام أنه يخالف النص الشرعي، أما إن لم يخالف النص فهو شرط معتبر ما دام أن الطرفين قد التزمه. ولأجل هذا يقول الشيخ: وكذلك جوز جميع الشروط التي يشرطها أحدهما على الآخر مما له فيها نفع ومقصود بشرط إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا، ومصلحة ذلك ونفعه معلوم، فإن فيه حفظ المودة والألفة بين أهل الإسلام، وكذلك فيه التوفيق بين المتخاصمين وإزالة الشقاق بينهم إلى غير ذلك مما هو معروف ومشهور. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. الحجر ولازال رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن ماذا؟ عما شرعه الشارع لحفظ الحقوق. لازال رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عما شرعه الشارع لحفظ الحقوق، من ذلك الحجر، من ذلك الحجر. قال رحمه الله: ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعضه. الحجر المنع، وفي الشرع منع إنسان من التصرف في ماله. الحجر في اللغة المنع، وفي الشرع منع إنسان من التصرف في ماله. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه في هذا المبحث، ذكر نوعي الحجر. النوع الأول حجر لمصلحة المحجور عليه، الأول حجر لمصلحة المحجور عليه. النوع الثاني الآخر حجر لمصلحة الآخرين. أما الأول فقال: ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه، فهذا الحجر لمصلحته، كالحجر على الصغير وكذلك السفيه والمجنون. الصغير والسفيه والمجنون. ويدل لهذا ما أورده الشيخ رحمه الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الحجر ينفك إذا عقل الصغير ورشد السفيه وفاق المجنون. أما قبل هذا فيكون هناك ولي يقوم بأمره، حتى لا يضيع هذا المال في غير وجهه الصحيح. وأما الآخر النوع الثاني قال: وكذلك يحجر على المدين، أي أنه ليس بصغير ولا سفيه ولا مجنون، رجل جائز التصرف لكنه مطالب بحقوق، عليه حقوق، عليه ديون عند الغير، للغير، عليه ديون للغير، وحان وقت سدادها، وما عنده ما يدفعه لهم، كان يكون مثلا من الأموال النقدية، لكن عنده شيء من الأموال العينية، عنده عقار، عنده سيارات إلى غير ذلك من الأموال العينية. قال: وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء، وهذا شرط، قال: وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعضه. إذا من الذي يحجر؟ الحاكم. في كلا الصورتين، نعم، الصورة الثانية هي التي توكل إلى الحاكم الشرعي، أما الأولى فيقوم بها أولياؤه. نعم. قال: ليستدركوا حقهم أو بعضه. وهذا الحجر متى يفك؟ قال الشيخ، قال: ومن حجر عليه، نعم، يفك عند إفاء المدين ما عليه، إذا أدى ما عليه يفك هذا الحجر. لو أن هذا المحجور عليه ما عنده من الموجودات لا يفي بحقوق الغرماء كاملة، فلو قدر أن 5 يطالبونه بمال، وما عند هذا المطالب من الموجودات لا يفي بحقوقهم كاملة، لا يفي بحقوقهم كاملة، فما العمل الذي عليه العمل؟ أنه يحجر على هذا المال من قبل الحاكم، فإن لم يفي لهم بحقهم فإنه يباع هذا المال ويقسم على أصحاب الحقوق بحسب ماذا؟ بحسب النسبة لكل واحد، فكل من له حق ينظر في الحق الذي له وينظر في هذا المال فيأخذ النسبة التي يكون فيها رد لشيء من حقه لا كل الحق. قال: ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح. جائز التصرف، قلنا من؟ المكلف الرشيد الحر. لما يأتي الولي على هذا الصغير أو السفيه أو المجنون فإنه لا يمكنه من التصرف في هذا المال حتى يبلغ ويكبر الصغير ويرشد السفيه ويفيق المجنون. فيحجر عليه حتى يتم له هذا، بعد هذا يدفع له ماله. وأما من حجر عليه لأجل حقوق الآخرين فإن هذا لا يحق له التصرف في ماله حتى يلزمه الحاكم ويمنعه من التصرف في ماله حتى يؤدي ما عليه. ولأجل هذا قال: ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، لأنه يكون حين ذاك غير جائز التصرف. أما في الأول فهو ظاهر بين، أي في القسم الأول، وأما في الآخر فليس الأمر متعلق به، وإنما الأمر متعلق بحقوق الآخرين، فيحجر له فيحجر عليه لحقوق الآخرين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه. قال رحمه الله: فصل. حق الجار. قال: وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القول والفعل عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار. وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك. قال: وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. لما تكلم عن احتياط الشارع في حفظ أموال الناس ومعاملاتهم، وذكر ما سبق معنا ومضى ذكره وبيانه، ختم هذه المسائل بهذه المسألة، وأراد منها ماذا؟ أن يكون أو أن تكون العلاقة بين المرء وبين جاره قائمة على الإحسان، قائمة على الإحسان. ولأجل هذا قال: وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار. وهذا وجه إيراد هذا الفصل في كتاب المعاملات، وجه إيراد، يعني ما أراد الشيخ أن يتكلم عن حق الجوار كحق، فحقوق الجار كثيرة، منها ما يدخل في هذا الباب ومنها ما لا يدخل فيه، إنما أراد الشيخ بإراده رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الفصل في كتاب المعاملات ما ذكره لما قال: وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار إكراما له، فإن الشارع قد جاء ببيان منزلة الجار ورغب في الإحسان إليه ورهب من الإساءة إليه، والجار هو الملاصق لك في بيتك القريب منك. قد جاء في بعض الآثار أن الجار 40 دارا من كل جانب، أن الجار 40 دارا من كل جانب، وفي بعضها نظر من حيث الإسناد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما تعارف عليه الناس أن هذا يعد من الجيران فإنه يعد جارا لك. نعم بينهم تفاوت، وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ في آخر الفصل على ما سوف يأتي معنا لما قال: وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. لكن من حيث الجملة ما تعارف عليه الناس أن هذا يعتبر من الجيران فإنه يعد جارا. والله جل وعلا قرن حقه وحق عباده ومنها حق الجار في كتابه، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. ذهب جملة من أهل العلم إلى أن المراد بالجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، والمراد بالجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، وأما الصاحب بالجنب ذهب غير واحد من أهل العلم كابن مسعود وغيره إلى أنها المرأة، وذهب آخرون إلى أنها أو إلى أنه الصديق في السفر، إلى أنه الصديق في السفر. قال رحمه الله: وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك. نعم كل هذا رعاية لحق الجوار، كل هذا رعاية لحق الجوار. وقد جاء في الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال أهل العلم: أي سينزل الوحي بتوريثه لعظم حق الجار. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وهذا الذي نص عليه رحمه الله تبارك وتعالى في المتن لما قال: الذي قال: وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب على جداره. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث قال: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا لفظ الصحيحين. وجاء في رواية الترمذي: فلما حدث أبو هريرة رضي الله عنه طأطأ رؤوسهم فقال: ما لي أراكم معرضين. لما حدثهم بالحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره رآهم قد طأطأوا رؤوسهم فقال لهم: ما لي أراكم معرضين. وفي رواية أبي داود لما قال إذا استأذن نعم وفي رواية أبي داود قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في داره فلا يمنع. فنكسوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم أعرضتم عنها لألقينها بين أكتافكم. قال أهل العلم: ما لي أراكم أعرضتم عنها، أي عن هذه السنة، أي عن هذه السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يدل على رعاية الشارع لحق الجار وأن المرء ينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وغيره قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. وجاء عند الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرضه عليه. قال رحمه الله: وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يصح، لكن العمل عليه وتوارد العلماء على ذكره، وهو أن الجيران ثلاثة. الجيران ثلاثة، جاء فيه حديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، إلا أن العلماء قد تواردوا على هذا التقسيم، الأول الجار المسلم ذو الرحم، ولهذا قال الشيخ: وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. فإن اجتمع الأمران فهو بلا شك ولا ريب يكون في المقدمة. قال: نعم. الثاني الجار المسلم، فهذا له حق الجوار والإسلام. الثالث الجار غير المسلم، وهذا له حق الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالجار، وجاء أن له كان جار يهودي، وما كان عليه الصلاة والسلام يؤذيه، كيف وهو الذي أنزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل هذا أخذ أصحابه الكرام هذا الخلق منه، أي الإحسان إلى الجيران ولو كان كافرا. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه، أو ثبت عنه أنه ذبح شاة فأمر أن يرسل إلى جاره اليهودي، وهذا كله من الإحسان إليه. قال رحمه الله: وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. قال أهل العلم بعض شراح الحديث: أقربهما أي أشدهما قربا، وقال الصنعاني في سبل السلام: والحكمة فيه أن الأقرب بابا يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرهما. ولذلك بوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب حق الجوار في قرب الأبواب، باب حق الجوار في قرب الأبواب. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل الوكالة. ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل. لما فرغ من ذكر المباحث المتعلقة باحتياط الشارع في حفظ الأموال، وأنه يتساهل فيها بقدر ما لم يكن ثم ضرر خاصة مع الجار، انتقل عقب ذلك على ما أو لذكر ما أباحه الشارع مما فيه توسعة على الناس في باب المعاملات. معلوم أن المرأة قد يستطيع في بعض أحيانه أن يقوم بالتعاملات الخاصة به، وفي بعض الأحايين الأخر لا يستطيع أن يقوم بالتعاملات الخاصة به لظروف عارضة له وتطرأ عليه. فمن جمال هذه الشريعة ومحاسن هذه الرسالة أن يسرت هذا الباب، فجاء فيها ما يدل على مشروعية الوكالة. قال رحمه الله: من تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان بجعل أم لا، وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر ووفاء حق زوجة ونحوها، من قسم ونحوه. فالوكالة نيابة جائزة، نعم نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، والنظر في الأوقاف والوصايا، فكل هذه جائزة للحاجة إليها. وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا. نعم، الوكالة كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. قال: نيابة جائز التصرف لمثله. قلنا جائز التصرف من هو؟ المكلف الحر الرشيد. المكلف يشمل البالغ العاقل، الحر الرشيد، هذا هو جائز التصرف. الوكالة قال: نيابة جائز التصرف لمثله، بمعنى أن لا يوكل صغيرا أو سفيها أو مجنونا أو غير حر، وإنما يوكل مثله، فيكون جائز التصرف حتى تترتب عليها آثار هذا الفعل، فيكون ماذا؟ فيكون صحيحا، لأن هذه العقود إما أن نحكم عليها بماذا؟ بالصحة أو بالفساد. يعني جاء سؤال هنا في قول الشيخ السعدي رحمه الله في الحجر: نعم، فتصرفه غير صحيح. يقول: ماذا يترتب على ذلك؟ إن حجر عليه تصرفه غير صحيح، لأنه ليس جائز التصرف، فتكون معاملته ماذا؟ فاسدة، لا عبرة بها. نعم، قد يكون حصل بينه بيع وشراء، لكن له أن يرجع إلى من؟ إلى القاضي، إلى الحاكم، ويبين له أن هذا الرجل حجر عليه فليس له التصرف فيطالب بحقه. إذن جائز التصرف كما قال رحمه الله: الوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. هناك أشياء تدخلها النيابة وهي كثيرة، وأشياء لا تدخلها النيابة، أشياء لا تدخلها النيابة. فمما لا تدخله النيابة كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: الأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة. ما توكل واحد يصلي عنك صلاة الظهر أو المغرب أو العصر أو العشاء، أو توكل واحد يصوم عنك. قال: من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر، ووفاء حق زوجة ونحوها من قسم ونحوه، فهذا كله لا تدخله النيابة، إنما الوكالة تكون فيما تدخلها النيابة كالبيع والشراء ونحو ذلك. إذن الوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، وهي عقد جائز من الطرفين. تذكرون لما تكلمنا على العقود، من تقسيمات العقود عند أهل العلم العقود اللازمة والجائزة، العقود اللازمة والجائزة. عقد البيع في الأصل عقد لازم، بمعنى إذا تم العقد وتم البيع وتحققت فيه شروطه، شروط صحة البيع، فيلزم كلا الطرفين تلكم الآثار المترتبة على هذا، على هذا البيع. وذكرنا أنه انتقال الملك واستيفاء الحق. هنا في الوكالة لا يقال إنها عقد لازم، وإنما عقد جائز. أنت وكلت فلان أن يشتري لك مثلا سيارة، رضي بهذه الوكالة، بعد يوم يومين ثلاثة أيام الموكل قال له جزاك الله خير خلاص لا تمضي فيما وكلتك فيه، سأذهب أنا وأشتري أو أني صرفت النظر، هل له هذا أم ليس له هذا؟ له هذا. كذلك الموكل بعد يوم يومين صارت عنده بعض الأعمال، بعض الأشغال، أراد السفر، أراد أن يقضي أشياء خاصة له، كلم صاحبه قال والله أنا يعني لا أستطيع أن يعني أذهب لما أردت مني أن أقوم به لك، فيعني يعني انظر في من تراه حتى يقوم لك به، هل له هذا أم لا؟ له هذا. لماذا؟ لأن الوكالة عقد جائز ليس لازم، الوكالة عقد جائز بين الطرفين، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وجاء في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، قال: والعاملين عليها. ومن السنة وما ورد فيها مما يدل على مشروعية الوكالة وجوازها كثير جد كثير، كثير جد كثير مما يذكره أهل العلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة، وكذلك في حجة الوداع لما نحر ما نحره عليه الصلاة والسلام بيده، ثم أوكل الأمر عقب ذلك إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه. وفي قصة تلكم المرأة التي حصل منها ما حصل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أنيسا، أغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت قال فارجمها. هذا كله يدخل في الوكالة. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازها من حيث الجملة. الوكالة تنعقد بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول ولو على التراخي. الوكالة تنعقد بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول ولو على التراخي. فلان قال لك يا فلان صاحب لك قال أريد منك أن تتوكل عني مثلا في شراء الأرض أو شراء السيارة أو إلى ما تدخل فيه الوكالة، أنت ما أعطيته جواب، بعد يوم أو يومين رفعت السماعة قلت له لا بأس، فلا يشترط فيها أن يكون على الفور، فتصح على الفور وكذلك على التراخي، على التراخي تصح الوكالة وتنعقد على الفور وعلى التراخي، وكذلك تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط. ومن ذهب يعني هنا في الوكالات عند كتاب العدل يعرف هذا، هناك وكالة مؤقتة وهناك وكالة مشروطة بشرط وهناك وكالة مقيدة، ولو كان يعني الأمور الأخرى التي لم يوكله فيها مما تدخلها الوكالة إلا أنه نص فقط على أمور معينة، فهذا كله مما يصح في الوكالة. ومما يشترط في الوكالة تعيين الموكل، فلا تصح على الإبهام، لا تصح على الإبهام، وإنما لا بد من التعيين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة. وسواء كان بجعل أم لا. نعم، لو أن الموكل اشترط جعلا، كونه ماذا؟ كونه يحبس نفسه على القيام بهذا الأمر لمن وكله، هل له هذا؟ نعم، له أن يطلب جعلا، سوف يأتي معنا في باب الجعالة بإذن الله جل وعلا مزيد بيان وتفصيل. نعم، قال: وذلك شامل العقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر ووفاء حق زوجة ونحوها، من قسم ونحوه. نعم، فالوكالة نيابة جائزة للتصرف لمثل فيما تدخله النيابة. قال: ومثل ذلك الولاية أو الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، كل هذا يدخل في باب الوكالة، هذه الولاية التي تكون على هؤلاء اليتامى وكذلك المجانين والصغار والسفهاء وغير ذلك، كله داخل في هذا. قال: والنظر في الأوقاف والوصايا، فكل هذه جائزة للحاجة إليها، لك أن توكل من يتولى أمر الوقف الذي أوقفته، حبسته، حبست أصله وسبلت منفعته. ثم قال: وجميع الأمناء، ختم هذا الفصل بقوله: وجميع الأمناء إذا تلف الشيء، إذا تلف الشيء، نعم، إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم. لماذا؟ لأن يده يد أمانة. الشيخ أشار إلى هذا لما قال: وجميع الأمناء، هؤلاء أنت ما أوكلت لهم هذه المهمة ابتداء إلا لأمانتهم، أنت تثق فيهم وأنت تستأمنهم، أنت تستأمنهم، فيدهم يد أمانة، يدهم يد أمانة. فهذا المؤتمن لو قدر أن الشيء الذي وكلتهم فيه حصله التلف، فهل يطالب بالضمان أم لا؟ هل يطالب بالضمان أم لا؟ إن كان كما قال الشيخ ليس ثمة تفريط ولا تعد، وإنما شيء كتبه الله جل وعلا، ليس ثمة تفريط ولا تعد، إنما شيء كتبه الله تبارك وتعالى وأراده الله جل وعلا، فهنا لا يضمن، لأن يده يد أمانة، وأنت لم توكله إلا لائتمانك إياه. أما إذا حصل منه تفريط وتعد فإنه يضمن، ولأجل هذا قال الشيخ وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم. وهذه القاعدة قاعدة معتبرة في جميع ما فيه هذا الباب ومما يدخل فيه هذا الباب. فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا. سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الوديعة وغيرها ما هو متعلق بهذا. القاعدة أن من كانت يده يد أمانة فتلف الشيء بدون تفريط ولا تعد فلا ضمان فيها، وأما إن كان هناك تفريط أو تعد فعليه الضمان لأنه فرط وتعدى. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إياك. يقول هل يصح الحجر على من يؤذي الناس بعين كرجل يصيب البهيمة بعين فتموت أو سيارة فتخرب؟ نعم، نص على هذا غير واحد من أهل العلم. إذا عرف هذا الرجل بهذا الأمر فإنه يرفع أمره للحاكم ويطلب منه الحجر عليه، لكن هذا لا يكون ادعاء، لا يكون ادعاء. وبعض الناس مع الأسف الشديد يدخل عليه الشيطان ويوسوس له في هذا الباب، وكل ما أصابه إنما هو عين، كأن الابتلاء لا يحصل له وهو بمنأى عنه. الله جل وعلا أخبر أنه يبتلي عباده، والمؤمن حاله يختلف عن حال غيره، ولأجل هذا جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والناس في هذا الباب في نظري قد تجاوزوا الحد في باب العين والسحر والمس. نعم نؤمن بها، قد جاءت الأدلة الشرعية بها وبحصولها وهي حق وصدق، لكن التوسع الحاصل عند كثير من الناس في هذا هو الذي غير مقبول. فكل ما حصل للمرء شيء يقول هذا عين، وكل ما حصل له حادثة يقول هذا عين، إلى غير ذلك. والمرء يتحصن بما جاء في الشرع ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يحفظه، وإذا أراد حفظ الله له فيحفظ ربه تبارك وتعالى في شرعه وفي أمره وفي نهيه فيحفظه رب العزة والجلال. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث lotnet. وجزاكم الله خيرا.